انا احلف بالله انه جئت على ضلال، لكن في دين احسن من دينكم وانا ماني عارفه. ثم انشا يقول في السابقين الاولين من القرون لنا بصائر، لما رايت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورايت قومي نحوها يمضي الاصاغر والاكابر، لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر، ايقنت لا محاله اني حيث صار القوم صائر. عليك الراي في زوجك كويس، لكن تنصر في النهايه مشكله. والنصرانيه كانت بدات شنو؟ بدات تنحل. الدرس القادم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكه، وارضاعه وحضانته وطفولته والى غير ذلك مما يرتبط بهذا الكلام. والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسال الله تعالى ان يتقبل منا جميعا وان يوفقنا لما يحبه ويرضى، انه لذلك وفق.